المقصود الأقصى، الشهادة الأقصى. نعم. المقصود الأقصى يعني حتى المسجد الأقصى. شو؟ طبعا له قداسة وله. مسجد الأقصى من مساجد ثلاثة اللي كانت القبلة الأولى موجهة إليها، وصح أن الصلاة فيه ب250 وليس ب500 كما هو الشائع، لأن حديث 500 ضعيف والصحيح 250.